صبا على ألم الفراق إلى نار النوى وشوقي باقي. قلبا يذوب من الفراق من الفراق على الإسلام إخوانا سنمضي على نهج الهدى بالتاقي على الإسلام إخوانا سنمضي على نهج الهدى بالتاقي. أخي صبرا على ألم الفراق إلى نال النوى والشوق باقي. سلوا الأطيار عنا كيف صيرنا لنا قلبا لنا قلبا قلبا يذوب من الفراق من الفراق بالفدية الإسلام تهدي قوات حزنها حين الفراق. تقم في قلبنا حبا وشوقا لكم نهدي لكم نهدي نهدي مع الشوق الوفاق شوق الوفاق. صبرا على ألم الفراق إلى نار النوى وشوقي باقي. سلوا الأطيار عنا كيف صيرنا لنا قلبا لنا قلبا قلبا يذوب من الفراق من الفراق سطرات في القد لقيا وها قد اقترب وقلبي راقي. ودعا إخوتي وابنا ديني إلى العليا إلى العليا عليا إلى أمضي باستباقي باستباقي. صبرا على ألم الفراق يا نار النوى وشوقي باقي. سلوا الأطيار عنا كيف صيرنا لنا قلبا لنا قلبا قلبا يذوب من الفراق من الفراق. ودعا والدعاء بالغيب نرجو فدعوى الغيب للإخوان واقي. عهدناكم لدعوى الخير أهلا ولقياكم ولقياكم عهدنا باشتياق باشتياق. صبرا على ألم الفراق إلى نال النوى والشوق باقي. سلوا الأطيار عنا كيف صيرنا لنا قلبا لنا قلبا قلبا يذوب من الفراق من الفراق. ومن إصدارنا الأول باقينا نذوق إليه إصدارنا الأول باقينا نتوق إليكم أهل الرفاق وفي إصدارنا الثاني ستلقون الأمجاد دور الأمجاد أخي صبرا على ألم الفراق إلى نال النوى وشوقي باقي أخي صبرا على ألم الفراق إلى نال النوى وشوقي باقي سألوا الأطيار عنا كيف صيرنا لنا قلبا لنا قلبا قلبا يدور من الفراق من الفراق من الفراق